اثنين التقاء الختانين وإن لم ينزل، يعني التقاء الختانين يعني إذا جامع الرجل زوجته، هذا معنى التقاء الختانين، يعني التقاء الفرج بالفرج. هنا ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي زيادة وإن لم ينزل، وإن لم ينزل كان في السابق الغسل بالإنزال فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادوا الصحابة رضي الله عنهم قام أحدهم مغتسل وخرج من البيت بسرعة، وكان حديث عرس يعني الزوج جديد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مبلل الشعر فقال لعلنا عجلناك يعني عن زوجتك، خرجت مستعجل ما مو مغسل على راحتك ولا كذا، لعلنا عجلناك، قال نعم يا رسول الله، فقال إنما كان يكفيك الوضوء، إنما كان يكفيك الوضوء. لماذا لم ينزل؟ لم ينزل، هو عبر عنه بقوله عجلناك يعني ما كملت حاجتك وشهوتك مع زوجتك، هكذا شعر النساء، فقال نعم، قال يكفيك الوضوء، يكفيك الوضوء. هذا في أول الأمر، هذا في البداية كان الغسل لا يجب إلا إذا خرج المني، يعني إذا جامع زوجته ولم ينزل ما في غسل، وضوء يكفي. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل، هذا في الصحيحين وزيادة في مسلم، وإن لم ينزل خلاص يجب عليه الغسل وإن لم ينزل.